الشق الذي يكون فيه وصل إلينا نتنعم في رحاله اليوم، فرضي الله عنه وعن المهاجرين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: آية الإيمان حب الأنصار فأحب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار، فإياك أن يقع في قلبك شيء على أنصاري، نعوذ بالله رب العالمين. وإذا كان هذا للأنصار فكيف الحل بالمهاجرين؟ فعليك أن تعقد فؤادك على أن آية الإيمان حب الصحابة، كما أن آية النفاق بغض الصحابة، فاللهم املأ قلوبنا بحب الصحابة. فانتهوا إلى القبر وصلوا إليه، هذا القبر المعد بهذا الرجل من الحي من الأنصار. ولما يلحد، إما أنه لما يلحد أي الميت في القبر، وإما أنه لما يشق الشق الذي يكون في القبر، لما يشق الشق الذي يكون في القبر على الوصف الذي وصفناه. في هذه الحالة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا وصلنا إلى القبر ولما يهيأ ولما يدفن الميت في قبره، ها هنا تأتي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. قال البراء رضي الله عنه: فجلس أي النبي صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله، كانوا يقتدون به في كل شيء يفعل. إذا سكت سكت، وإذا تكلم أنصت، وإذا قام قام، وإذا قعد قعد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. فلما جلس جلسوا حوله كأن على رؤوسهم الطيرة. ها هنا سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. كثير من الناس اليوم يخالف، وذلك أنه إذا انتهي إلى القبر ولما يدحن بعد، فسنته صلى الله عليه وسلم أن ينسى. وفيه أن الجلوس في المقابر جائز لفعله صلى الله عليه وسلم، غير أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلوس على القبر، قال: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، بل نهى عن الاتكاء على القبر. فنجلس في المقابر في هذه الحال على هيئة السكون والوقار، دون أن نجلس على قبر أو نتكئ عليه أو نستند عليه. هذه سنة المعصوم صلى الله عليه وسلم. لما يحدث اليوم في المقابر من قيام الناس المشاهدين للحبال حال حبله للقبر، فهذا أمر مخالف، وإنما عليهم أن يجلسوا ساكتين، وأما اليوم فيقوموا متكلمين، فهذه مخالفة من بعد مخالفة. ثم من يجلس منهم يجلس إما على القبر أو متكئا عليه أو مستندا عليه، هذا كله نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيا شديدا مؤكدا صلى الله عليه وسلم. وعليك ها هنا أن تتأمل كيف يكون حفظ هذا الدين العظيم على المسلمين. فلك أن تتأمل ها هنا، إذا كان للمسلم أو على المسلم أن يحافظ على أخيه المسلم الميت في قبره وألا يؤذيه في قبره، فكيف في بيته، في ماله، في أهله، في نفسه؟ إذا كان المسلم بعد موته وقد رم في قبره وبلي وأكله الدود، يحافظ عليه المسلمون في قبره، وينهى عن ذلك نهي أكيد، ألا يتكئ المرء، ولأن يتكئ المرء على جبر بيديه خير له من أن يتكئ على قبر مسلم، فكيف بمن يؤذي المؤمنين المسلمين؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بولائقه، أي شروره، والحديث في الصحيح. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم فنجلس كما جلس. وأما إن انتهينا إلى القبر وقد ألحد الميت في لحمه أو في شقه أو يدفن أمام أعيننا، في الدعاء أن يدعو بخالص قلبه لأنه أخوه. فادعوا له بخالص قلبك، استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. فسأل الله رب العالمين أن يثبته بالقول الثابت هاهنا في هذا الموقف العصيب. وكان من سنته صلى الله عليه وسلم أنه في هذه الحال يدعو كل واحد مع نفسه بينه وبين ربه، جاعلا القبلة قبلته أي الكعبة، أي يدعو مستقبلا الكعبة، يدعو ربه رب العالمين بخالص قلبه وفؤاده. وأما ما يحدث اليوم من أن يقوم رجل فيدعو ويؤمن الناس خلفه فلم يأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلى المسلمين أن يقتدوا بسنته لا بسنة غيره، وأن يحتسوا بما جاء عنه لا بما جاء عن غيره صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا إذا قمنا ندعو مستغفرين لأخينا سائلين له التثبيت أو بغير ذلك مما جاء من الأدعية عن المعصوم صلى الله عليه وسلم، فنستقبل قبلة ربنا سبحانه وتعالى، ويدعو كل امرئ بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. قال البراء: فانتهينا إلى القبر ولما يلحق، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطيرة، كأن الطيرة على رؤوسنا، كناية منه رضوان الله عليه عن شديد الوقار والسكينة بين يدي المختار صلى الله عليه وسلم. كانوا يعظمونه حق التعظيم، ويبجلونه حق التبجيل، ويعزروه ويوقروه صلى الله عليه وسلم. وعلى المسلمين أن يكونوا كذلك مع سنته الخطة الطرية بينهم اليوم، والحمد لله رب العالمين. فإذا سمعوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدعوا لها وأنصتوا بأفئدتهم وعبروا بجوارحهم ما جاء عن نبيهم صلى الله عليه وسلم. وكذلك كأن على رؤوسنا الطير، أي ساكنين، لأن الطير لا يقع إلا على ساكن، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يكرهون رفع الصوت في الجنائز. لا على ما يكون اليوم أن يقوم الرجل ينادي في الجنائز حتى ولو بالذكر، أو تقوم النسوة بذلك، كل ذلك مخالف لما جاء عن المصطفى وعن أصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. وإنما كانوا كأن على رؤوسهم الطير، وكانوا في الجنائز يكونون صامتين معتبرين متعظين لهذا المسجد العظيم، لأن الكلام ورفع الصوت يذهب الخاطر والذهن عن هذا الموقف العظيم. وأنت تشيع جنازة رجل كان يسير في دنيا الناس، كان معك منذ قليل، لتودعه في التراب ثم تتركه، فتتعظ حال سكونك وتأملك في هذا الموقف أنك ستأتي يوما من الأيام هاهنا. فهذا يكون فيه العظة والعبرة. أما الكلام ورفع الصوت فهذا فضلا عن أنه فهي الرحمة والرأفة تكون في الفؤاد شفقة على الفراق، كما قال صلى الله عليه وسلم: نبكي ولا تقول إلا ما يرضي ربنا سبحانه وتعالى. فجلس على هذه الجلسة، ثم رفع رأسه صلى الله عليه وسلم قائلا: استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثة. استعيذوا أي الجأوا إلى الله وحده لا شريك له، واستجيروا به سبحانه وتعالى. الاستعادة أن تجعله سبحانه وتعالى معادك، فيعيدك سبحانه وتعالى، ومن يعيدك إن لم يعيدك ربك سبحانه وتعالى. لا ملجأ ولا منجا منه إلا إليه. استعيذوا بالله من عذاب القبر، وفيه نص صريح على إثبات عذاب القبر ونعيمه، خلافا لمن أنكره من أهل الزيغ والضلال في القديم والحديث. يزعم زاعمهم في القديم والحديث أننا نمر على المقابر فلا نرى شيئا ولا نسمع صوتا، فكيف تقولون أن هذا كله يحدث في المقابر؟ فنقول له: يا هذا، أو إن جلست عند الرجل المحتضر حال موته أترى ملك الموت والملائكة ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب؟ أو ترى الروح تخرج من بدنها من جسدها؟ فإن كنت تنكر هذا فأنكر ذاك، وإلا فأنت ضال زاجر، وهذا واضح جدا، والحمد لله رب العالمين. فإنا نثبت ما أثبته الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، قال: استعيذوا بالله من عذاب القبر، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. وقوله استعيذوا بالله من عذاب القبر، ما أن يكون الأمر على الوجوب فيكون أمرا واجبا متحتما، أن من وقف على شفير القبر في تشييع جنازة أن يستعيذ بالله من عذاب القبر، أو يكون الأمر على الإرشاد والاستحباب، والأول أوجب وأشبه والله أعلم. وهذه سنة عزيزة، أن يقف المرء في هذه الحال يقتدي بنبيه صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. فعض علينا بنهي ذلك: إذا ما شيعت جنازة رجل من المسلمين ووقفت على شفير القبر فقل: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. قلها متسعيا بالمعصوم صلى الله عليه وسلم، منفذا لأمره، كأنه يقول لك في هذه الحال وأنت واقفا على القبر، كأنه يقول لك: يا فلان استعذ بالله من عذاب القبر. قال: فقال استعيذ بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثة. قوله مرتين أو ثلاثة إما أن يكون متعلقا بقوله عليها، والقبر أول منازل الآخرة. كان عثمان رضي الله عنه إذا وقف على القبر يبكي حتى تقطر لحيته رضي الله عنه، وهو أي عثمان رضي الله عنه الخليفة الراشد الصحابي الجليل من أعظم الصحابة ومن العشرة المبشرين بالجنة، وهو زوج ابنتي النبي صلى الله عليه وسلم، ومات عنه رضي الله عنه ورسول الله راض عنه، ومات رسول الله وهو راض عنه، وفي فضائله ومناقبه ما لا يحصى. فلعن الله من لعن، وأبغض الله من أبغضه، وقطع الله دابر من سبه أيا ما كان وأيا ما يكون، وذلك في جميع من وقع في أصحاب النبي المأمون صلى الله عليه وسلم. كان عثمان رضي الله عنه إذا وقف على القبر يبكي بكاء شديدا، فيقال له: يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تذكر بالجنة والنار فلا تبكي، وتذكر بالقبر فتبكي هذا البكاء الشديد؟ فيقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن القبر أول منازل الآخرة، فمن نجا منه فما بعده أيسر، ومن لم ينج منه فما بعده أشد. فلذلك كان يبكي. فانظر إلى ما هو آت من هذا الحال حال العبد المؤمن، لتعلم ما سيأتيه من سرور وغرور لتسعى في أن تكون مثله. وإياك ثم إياك أن تعمل عمل غيره فيأتيك، والعياذ بالله ما سيأتي بعد في حال غيره. إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإدبار من الآخرة، نزل إليه من السماء ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفر من أكفان الجنة وحموض من حموض الجنة. انظر الموتى يوضع في أجسادهم وعلى أجسادهم حظوظ من الجنة، فيجلسون منهم مبند البصر جلسة أنس على التأدب والحشمة والوقار. ثم يأتي ملك الموت فيجلس عند رأسه ثم يقول: أي ملك الموت للميت أيتها النفس الطيبة، وفي رواية أيتها النفس المطمئنة، اخرجي إلى مغفرة من ربك ورضوان. وما لها لا تخرج، وما لها في هذه الحال لا تخرج إلى مغفرة من الله ورضوان؟ ألست تعيش هذا المشهد في هذا الموقف؟ ولذلك تجد وجهه مستنيرا وقد بدا عليه البشر والسرور، وقد احاطت به ملائكة الرحمن بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، وحموض من الجنة وكفن من الجنة. ثم يقول ملك الموت على هذه الطريقة في اللطف والعناية والرعاية: أيتها الروح الطيبة، أيتها الروح المطمئنة، اخرجي فرحة مسرورة إلى مغفرة من الغفور الغفار، ورضوان من الرحيم البر الرحمن الكريم سبحانه وتعالى. فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في استقاء، أي كما تخرج قطرة الماء سهلة ميسورة من فم القربة، من فم القربة تخرج قطرة الماء. هل تجد في ذلك عناء؟ هل تجد في ذلك شقاء؟ داء الله. فهكذا روح المؤمن تخرج يسيرة بفضل الرب سبحانه وتعالى جزاء بعمله الصالح وإيمانه بربه سبحانه وتعالى، فيأخذها أي ملك الموت. وفي ذلك دليل على أن الروح شيء مادي، ولذلك يأخذها فلا تلبث في يدهم طرفة عين حتى يأخذوها منهم فيضعونها في الكفن وفي ذلك الحموم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها أي ملائكة الرحمة في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيضعوها في ذلك الكفن، في كفن من الجنة وفي ذلك الحموم من الجنة، فيخرج منها ريح كأطيب نفحة مسك على وجه الأرض. فتخرج من هذه الروح روح أي رائحة كأطيب نفحة مسك فاحت على وجه الأرض جزاء بعمله الصالح وقوله الطيب وإيمانه الذي عقد عليه جناله لما كان عمله على هذه الصورة الحسنة، كانت رائحته ورائحة روحه على هذا الوجه الطيب، فيضعونها فيصعدون بها، فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الطيب أو الروح الطيب؟ الروح بالفتح أي الرائحة الطيبة، يستفسرون: هذه الرائحة الطيبة لمن؟ هذا الطيب والعطر لمن؟ أو ما هذه الروح؟ الروح المعروفة الطيبة، روح من هذه؟ فيقال: روح أو روح فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا، حتى في النداء يختار له ما كان يحب، والذي كان يستحسن يراعى في كل حال حتى في الاسم ينادى به، فيقال: روح فلان ابن فلان. حتى إذا أتوا إلى سماء الدنيا، وهذا طريق طويل، كثير من الناس يحسب أن سماء الدنيا هي هذا الغلاف الأزرق كل سماء لها باب وكل باب له بوابون ولا يفتحون إلا لمن أذن له فيستفتحون فيفتح لهم فيشيعهم من كل سماء مقربها روح تحمل وتشيع من الملائكة ما ضر هذه الروح لو مات ما يضر المؤمن لو مات ما الذي يضر إذا كانت حاله هذه الحال ويشيع في كل سماء من مقربها قال حتى ينتهى بها إلى السماء السابعة وفيها جنة الرب سبحانه وتعالى فينادي مناد فينادي مناد ها هنا في هذه الحال أن اكتبوا كتاب عبدي في عليين ثم أعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقته وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى أي ومنها أخرجهم مرة أخرى فتعاد روحه إلى جسده في قبره ويفتح له باب إلى الجنة قال فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة في هذه الحال ينام الرجل في قبره والباب مفتوح في جنة ربه فيصله من روحها أي من طيب رائحتها ومن طيبها ولذلك تسرح روحه في الجنة كثير من الناس إذا تأمل هذه الأحوال خروج الروح ومعلوم أنه يموت في اليوم الواحد كثير وتصعد وتمر على ملأ ثم ملأ وسماء تلو سماء ثم تعاد ثم يخبر الرسول أنها تسعى وتسرح في الجنة أي روح المؤمن فضلا عن روح الشهداء يقول كيف هذا كله فاعلم يا عبد الله أن الروح جسم لطيف وأنه يغدو ويذهب ويجيء في أيسر زمان ولن نطيل عليك في شرح ذلك وإنما عليك أن تتأمل حال النائم تصعد روحه وهو في الأرض إلى الملأ الأعلى فيرى هناك كما يرى كل ذلك في أيسر زمان وهذا أمر مشاهد محسوس معروف معلوم لا ينكره أحد فمن باب أولى ما مر ذكره لأن ذلك كله للروح وأما الجسد في الحياة الدنيا فحكمه حكم آخر فهؤلاء ينام في قبره ويفتح له باب إلى الجنة ويأتيه ملكان فيجلسان أي فيكون ذلك نؤمن به بكل غيب أخبر به الله وأخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي جاء به يجلس في قبره جنة الله أعلم بها فيأتيه ملكان فيجلسان فيسألان من ربك فيقول ربي الله وما دينك فيقول ديني الإسلام وما هذا الرجل الذي ولد فيه فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم إجابة جازمة حازمة قاطعة لا تردد فيها مع أن الحال عصيب ومع ذلك إذا ما أجلساه أجاب لأنه كان على ذلك يحيى كان يعيش عليها ومات عليها وحارب وجاهد من أجلها أفتسألان فإني أجيبكما ربي الله وديني الإسلام ونبيي محمد عليه الصلاة والسلام كثير من الناس يظن أن الإجابة يسيرة سهلة وإنما يا عبد الله اعلم أن هذه المواقف العصيبة الرهيبة تقع في الشركيات، وكنت تتهافت عن الأديان والمناهج المخالفة لما جاء عن رسول الله. أكنت تتبع المعصوم أم تتبع غير المعصوم صلى الله عليه وسلم؟ احذر أن يكون مآلك إلى موقف لا تستطيع أن تجيب فيه، فإن اليوم عمل وغدا حساب ولا عمل. ها هنا يدين، كيف يدين؟ لأنه كان على ذلك يحيى. فهذه أصول ثلاثة، من عاش عليها ومات عليها فلا يضيره ما بعد، فما بعد أسهل وأهيب وأهون، والحمد لله رب العالمين. قال: ثم يأتيه رجل، أي شيء في صورة رجل، حسن الوجه حسن الثياب طيب الرائحة، يقول: أبشر بالذي يسرك، فهذا يومك الذي كنت توعد، هذا وعدك الذي وعدك الله إن آمنت وصدقت وعملت الصالحات. فيقول أي العبد الصالح: من أنت؟ وهذا سؤال على وجه الاستئناس واللطف والاستبشار والسرور، كأنه لما آنسه هذا الرجل في الصورة الحسنة في هذا القبر، ومعلوم أن القبر فظيع، فآنسه: من أنت؟ يا لطيف وجهك وحسن منظرك، من أنت؟ فوجهك الوجه، وألا هنا للعهد، وجهك الوجه والكامل الحسن الذي لا يجيء إلا بخالقه. من أنت؟ فوجهك الوجه الذي لا يجيء إلا بخير. فيقول: أن عملك الصالح، أن عملك الذي كنت تعمله، والعمل الصالح لا يكون صالحا إلا بالإخلاص والمتابعة، أن يكون العمل لله خالصا وعلى سند المعصوم صلى الله عليه وسلم، أن عملك الصالح الذي كنت تعمله. فيقول أي العبد: ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي، لأنه يعلم أنه لا يضيره شيء إن قامت الساعة، فإنما عند الله خير وأبقى. فيرجع إلى أهلي المؤمنين وإلى مالي الذي أعد لي، وقد يكون المال هنا على ماله، وقد تكون ما هنا موصولة بمعنى الذي، أي حتى أرجع إلى أهلي وإلى الذي قد أعده الله لي في الجنة من حور وقدر وأنهار وقصور ولذة ونعيم، وإن لم يكن فيها إلا رؤية وجه الرب الكريم لكفى، فاللهم اجعلنا منهم ولا تحرمنا ذلك كله، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ويتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد مر بك يا عبد الله هذه السورة وهذه المشاهد التي حري خطير لكل مؤمن مسلم متبع أن يحرص على أن يكون من أهلها، وإن الخاسر حق الخسران من تولى عن سواء سبيل أهلها، فإن الحال بعد عصيبة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما العبد الكافر فإذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة. وأما العبد هاهنا عبودية قهرية كونية اضطرارية وليس اختيارية، والمراد بالاختيارية والاضطرارية أن الجميع، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، أي عبدا مقهورا منضبطا طلبه ويفعلون مطلوبه سبحانه وتعالى باختيارهم. فهذه عبودية اختيارية، وهذه عبودية شرعية يأتي بها المؤمن لله رب العالمين. وأما الكافر فيكفر ويجهل ويلحد ويفعل ما يفعل، وهو أولا وآخرا من عبيد الله رب العالمين، مسخر مضطر لمشيئته سبحانه وتعالى. وإن العبد الكافر والكافر ضد المؤمن وضد المسلم، والكافر أي الكافر والمشرك والمنافق النفاق الأكبر والعياذ بالله. فإنه إذا كان في انقطاع من الدنيا وزوال عنها، وإقبال أي اتصال بالآخرة وإقبال عليها، نزل إليه هو ملائكة من السماء، وهي ملائكة العذاب أعوذ بالله رب العالمين. نزل إليه ملائكة من السماء سود الوجوه كسواد فؤاده بكفره ونفاقه والعياذ بالله، وسواد عمله الذي كان يأتيه، فيأتيه ملائكة سود الوجوه. ومعهم الكسوع جمع مسح، وهي الثياب الغليظة الخشنة. وتأمل في الصورة التي مضت، فقد أتي المؤمن بكفن من أكفان الجنة من حريرها من سندسها الاستبرق من ثياب الجنة. وأما هاهنا فيؤتى بمسح بثياب غليظة خشنة ومعها المسوح، فيجلسون منه مد البصر جلسة فزع وهلع، ويجيء ملك الموت فيجلس عند رأسه فيقول أي له أيتها النفس القبيحة. وتأمل ما سبق، وتأمل في هذه الحالة الصعبة، نعوذ بالله أن نكون من أهلها، أيتها الروح القبيحة اخرجي إلى صفر من الله، نخرج إلى الصفر وممن من الله رب العالمين، يخرج إلى غضب الله. يا لهلعها وفزعها في هذا الموقف، فتفرق في جسده، أي فتتفرق الروح في جسده خوفا وهلعا وفزعا، تظن أنها تهرب من ملك الموت، فينتزعها من جسده كما ينتزع السفود من الصوف المبلول. والسفود هو الحديدة التي تكون في الأشياء التي تشوى على النار من شاة ونحوها، فتوضع السفود في الشاة وتوضع الشاة على النار. فهذه السفود إذا وضعت في الصوف المبلول، هذه الحديدة إذا وضعت في الصوف المبلول، فإذا ما أردت أن تنزعها نزعت الصوف معك نزعا شديدا. فهكذا هذه الروح تنتزع من جسدها نزعا أليما شديدا، كما ينتزع السفود أو الشوك من الصوف كناية عن شدة العذاب والمكان. ولذلك ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، نعوذ بالله من هذه الحال وهذا البهاء. فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، فإذا ما أخذها لم يطلبوها أي ملائكة العذاب في يده، بل يأخذوها في طرفة عينه. فإذا أخذها أخذوها منه ولم يتركوها معه طرفة عين، فيضعونها في تلك الوسوم، عذاب في عذاب ونكال في نكال، فيفوح منها ريح كأنتم ريح جيفة وجدت على وجه الأرض، تفوح منه رائحة قبيحة خبيثة كخبز معتقده وخبز فعله وعمله. فلا يمرون على الملأ من الملائكة إلا قالوا الخياط من ثقب الإبرة، فإذا كنتم تستحيلون ذلك فمرور الكافر من أبواب السماء فضلا عن دخول الجنة من باب أولى. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله رب العالمين لا يدخل الجنة إلا نفسا مؤمنة طيبة. اللهم توفانا واجعلنا من أهل الطيب ومن أهل الصلاح والفلاح في الدنيا والآخرة. قال صلى الله عليه وسلم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلد الجمل في سم الخيار. ثم هناك اكتبوا الكتاب، هنالك في المؤمن قال اكتبوا كتاب عبدي، فأضافه إليه إضافة تشريف، وأما ها هنا فقال اكتبوا كتابه. هكذا على الازدراء والتحضير في سجين في الأرض السفلى، وعليه فالجنة في السماء السابعة وسجين في الأرض السفلى، وفيها تسجد الأرواح المجرمين والكافرين والعياذ بالله. قال صلى الله عليه وسلم فتطرح من السماء طرحا، أي فتلقى إلقاء. ثم قال صلى الله عليه وسلم إنه من يشرك بالله، قال ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تلقي أي تروي وتروي به الريح في مكان سحيق بعيد عميق، وهذا عذاب من فوق عذاب. يلقى بروحه من السماء الدنيا تطرح فتعاد إلى قبره إلى جسده في القبر الذي دفن فيه، فيأتيه ملكان فيبتهران ويذكران ويقولان له من ربك؟ فيقول ها لا أدري. فيقولان له ما دينك؟ فيقول ها لا أدري. فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيه؟ فيقول ها لا أدري. فينادي منادي من السماء أن كذب عبدي، فأفرشوه من النار وألبسوه من النار وافتحوا له بابا من النار. فيفتح له باب من النار يراه بعينه ويأتيه من حرها وسمومها والعياذ بالله، يعذب ويذكر به وهو في قبره. وهذا ظاهر جدا في عذاب القبر. فلذلك نص ربنا جل وعلا أن آل فرعون وهم من أشد الكفار كفرا يقدون على النار غدوا وعشيا، ثم يوم تقوم الساعة يعذبون أشد العذاب والعياذ بالله. فيفتح لهم باب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها، ثم يأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منكر الرائحة، صفات كصفات معتقد الكافرين وندب كندب أفئدة الكافرين وسواد كسواد أعمالهم. فيقول له أبشر بالذي يسوق، فهذا اليوم الذي كنت توعد، هذا اليوم الذي كنت توعد هاهنا من الوعيد، وأما مع المؤمن فهذا اليوم الذي كنت توعد من الوعد. فنسأل الله رب العالمين أن يجعلنا من أهل الوعد لا من أهل الوعيد. فيقول له من أنت؟ الدار والعياذ بالله، وحال الدار عظيم، فإن حرها أشد من حبل النار الدنيا بسبعين درجة، ووالله إن نار الدنيا لكانت كافية. فنعوذ بالله من الله. فلما علم هذه الحال يقول ربي لا تغرني الساعة، أو تظن أن دعاءه يستجاب؟ فإن الساعة آتية لا ريب فيها، وإنه معذب منكر به. فهذان حالان وهذان قسمان اختصموا في ربهم. فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقاطع من حديد. وأما الذين آمنوا فلهم ثياب من سندس واستبرق، ويحلون الأساور من ذهب وفضة ولؤلؤا. فهذان خصمان وهذان صورتان، فاختر يا عبد الله لنفسك السير، وإياك أن تخسر نفسك أو تخسرها. نسأل الله رب العالمين أن يحيينا على ما يرضيه، وأن يتوفانا على ما يرضيه، وأن يحشرنا مع نبيه صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة.